أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم تقبيل الفم لأولادنا الصغار أو أبناء إخوتي وهم صغار في سن الثالثة والرابعة؟ وهل المنع راجع لوجود مظنة الشهوة؟ والله تقبيل الفم غير معروف عند المسلمين، فمثل الأطفال الصغار يمكن تقبلهم على خديهم أو على جبينهم أو على أجبانهم. نعم.